هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين أحمد علي عبد اللطيف المقيم في سنورس محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: بعد خدمة 30 سنة بشتغل فيها عام النظافة في أماكن مختلفة في محافظة الجيزة طلعت على المعاش. تخيلوا بعد العمر ده كله يا حضرات، معاشي قد ايه؟ معاشي 760 جنيه فقط لا غير، وانا عندي أسرة كبيرة مكونة من 8 أفراد، منهم 2 لسه في التعليم ويلزمهم مصاريف ياما، وغير مصاريف أسرتي من أكل وشرب، ومتطلبات الحياة الأساسية عندي وعند كل أصحاب المعاشات مشكلة كبيرة جدا، وهي فواتير المية والكهرباء والغاز. الفواتير اللي بقت تقسم الظهر يا عالم، بقى المعاش اللي بناخده باليمين بندفعه بالشمال مية وكهرباء وغاز. المفروض يا سادة يا مسؤولين في الدولة يبقى فيه تمييز بين الناس اللي عندهم دخل كبير والناس اللي زي حالاتي اللي ما عندهمش دخل من أصله، والمعاش اللي ما بيكفيش كم يوم في الشهر مش حمل الفواتير ديت، والمعاش نفسه بيعتبر إعانة شهرية، يبقى الإعانة تتاخد تاني في شكل فواتير. المفروض بقى يبقى في حاجة زي كرنيه معاش، والكرنيه ده له رقم كده زي الرقم القومي، وحامل الكرنيه ده يتم التعامل معاه بشكل تاني، على الأقل يدفع 50% بس من استهلاك الكهرباء والمية والغاز، وبنفس الكرنيه ده يحصل على امتيازات تانية في الصحة وفي الثقافة وفي الترفيه والرحلات. اللي على المعاش يا حضرات محتاج رعاية بجد، أصل كلها أيام وماشي عن الدنيا كلها، لكن اللي حاصل دلوقتي اني رحت للبهوات في التأمينات عشان اطالب بمعاش استثنائي، قالوا لي: لا يا محتار، لا يا سيدي الفاضل، معاش استثنائي حاليا مفيش، هو احنا فاتحينها سبيل يا عالم؟ اعوذ بالله يا ساتر. بقولك ايه يا صبحي، وصل حضرته للباب واعمل لي شاي بالقرنفل بسرعة، دماغي حطير يا ابني، عاوز اركز في الشغل شويه، بسرعه يا صبحي. ما عرفتش اخد مع البهوات لا ابيض ولا اسود، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ ولاد الحلال نصحوني اكتب شكوتي وابعتها لحضراتكم عشان توصلوا صوتي وصوت كل اصحاب المعاشات للساده المسؤولين في الدوله. عاوزين نقول لهم احنا ما عدناش قادرين نعيش في ظل الاسعار ديت، محتاجين نظرة بجد، وبيتهيالي ان ده حقنا على بلدنا. ممكن همزة عتاب. رضا سليمان.